وهو الزفاف. الوليمة يقول العرس سنة مؤكدة، سنة مؤكدة هكذا في الإقناع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وفي المنتهى قال هي سنة، هي سنة، لم يكن سنة مؤكدة. أيضا قال في الإقناع ولو بشيء قليل كمدين من شعير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض سلف، ويسن ألا تنقص عن شهر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أولا ولو بشهر، والأولى الزيادة عليها. متى تسن الوليمة؟ هل تسن بالعقد أو تسن بالدخول؟ متى تسن الوليمة؟ ما عبد الله اللي ترى بالدخول كيف؟ كيف؟ ما هي صورته؟ مثل ما هو واقع الآن عندنا؟ بعد ما يخدم. طيب يعني بعد الدخول، بعد ما يدخل بها يسوي وليمة، واحنا شو نسوي الآن؟ ايش؟ اي احسن. طيب هذا المذهب. طيب بشكل عام هذا قول الاقناع، هذا يقول سنة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله، ما يعني ما روى النبي صلى الله عليه وسلم انه اولى من قبل يدخل ثم يدخل. وكانت وليمة عندهم وفي الليل هنا، وإنما يولم في الصباح، الصباح ما يولم في الليل. أحسن. فالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يولم بعد أن يدخل، بعد أن يدخل، وهو تمام الفرح كما قال، يقول الشيخ هذا كمال السرور بعد الدخول، كمال السرور بعد. طيب القول الثاني ما يأتيها إيش؟ بمجرد العقد. أحسن، بمجرد العقد وهو ما مشى عليه في أثناء. قول الثاني طبعا ذكرناه أولا إيش؟ والله ما أذكر من ذكر الدليل. هو الشيخ الحجار والمرداوي يقول الأخبار صحت في هذا وهذا، صحت مع العقد يقول، وصحت إلى انتهاء العرس، وتعقب رحمه الله، تعقب يعني. نعم ايش اللي هو الان بعد الدخول يصير. وحين الداوي هذا يذكر الان من 500 سنه يقول لكن قد جرت العاده بفعل ذلك قبل الدخول يسير، مثلنا الان يسوي قبل الدخول يسير، فهم يعني العاده معروفه قديما، لكن السنه ان تكون يعني هم يجعلون في الصباح قبل وبعد يوم ثاني، يعني يدخل بها اليوم وبكره طيب هذا اجتماع. طيب متى الوليمة؟ يعني هو يدخل بها الظهر تكون وليمة العشاء ولا كيف؟ متى يكون دخول هذا؟ قبل يدخل عليها اليوم الثاني. اي ممتاز، جميل، هذا السن، هذا السن. الاشكال عندنا الان لو وهو العرف عندنا في الاحساء انها تفعل مع الحد. اذا فعلها الاب اب المراه هذا لا اشكال، انها ليست وليمه. لكن لو فعلها الزوج فهل هي الوليمة المستحبة أو التي بيسويها لا جو شاهد ما مشكلة، لكن أقصد لو سوى ذبيحة ذبيحة وأكل الناس رز ولحم، إذا فعلها أرز المرأة ما في مشكلة، ما ليست وليمة. أما إذا فعلها الزوج فهي هنا مشكلة. فهل نقول أنه سقطت السنة بالنسبة له إذا فعلها مع العقد أو لا تسقط؟ لأن هذه الآن زاد الوضع، زاد تطور بعد أثناء الزواج وبعد الزواج أيضا بيوم. وإذا طلقها هي تسوي ذلك؟ لكن عند التحقق تبين انها فعلا

شغلة في الليل ومتزوج أكثر من واحدة، كانت واحدة منهم مرتبطة في النهار، فهل يعني يفسخ هذا؟ يعني يكون شرط أن تترك الوظيفة؟ إذا كانت المرأة موظفة، فإذا كانت قبل العقد واشترطت أن يدوم هذا العقد ليس لها لهو أن يطالبها بالتسقط أو خروج الوظيفة. ممكن هي أسقطت حقها مثلا؟ لكن عندها الوظيفة خمس ساعات أو ست ساعات ما عندها يقول لها، فما هي مشكلة. والله الفرق عسر في الحقيقة، لكنه يعني العته يقولون هو المعتوه المختل العقل، فهو اقل درجه منهم في فهم، يفهم قام راح يشرب ماء كيف، لكنه عقله ليس كالعاقل انما هو اقل من الجمع. تخيلات أيضا ذكر لنا أشياء، يعني ذكر واحد يتخيل أن هذا مثلا اعتدى عليه يأتي خير وهو عاقل أن فعل شيء، أو يتخيل أنه فعل فلان فعل في أهله فاحش ويثبت في عقل خلاص، يقول ويذهب يقول هذا الشيء مر عليهم شخص في جدة، خرج من المستشفى، خرج من المستشفى في مرض شك فيه أو اعتقد أنه فعل فاحشة، فخرج من المستشفى ثم ذهب إلى زيارة وضرب الباب على خيه وأخذ السلاح ثم رجع إلى جدة وجلس، ثم ثاني يوم الصباح ذهب إلى هذا الشخص وقتله. فهذا يعني خلاص هو يعتقد أي شك أو ظن فهو يقين عنه، فيسأل بعض هل يقتص من هذا القتص؟ طبعا يقتص بعض المستشفيات أو الأطباء المسنية، يقول لا هذا يعني عندهم طبعا غير مكلف أو مكلف لكنه ليس، نقول حتى لو معلم مدامها صاحب رايح ماسك الخط بالحالة ويروح يركب ويقوم، فهذا يعني. والدرجات الحمد لله يقول كثير جدا أشياء ما يصدق العقل، الحمد لله الذي عمل مثلا توقف الى الله تعالى.